ونقلنا بينها وحسنا وعلما ونجيناها من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. الله سبحانه وتعالى ذكر خطب الأنبياء مبعثات في غزل الصور وآيات. يعني الله أخذ من كل قصة جانبا ثم ذكر هذا الجانب في موضع. ليس في القرآن تكرار الخطب، وإنما مثلا قصة موسى لها 100 جانب. الله تعالى ذكر في كل موضع جانبا، مثلا جانب لقائه مع فرعون، جانب لقائه مع الفلسطين، جانب لقائه مع شعيب، جانب زواجه، جانب قراره، جانب نبوته، وعلى هذا المعدل. وكذلك سائر الأنبياء الله أخذ من كل جوانب قصصهم جانبا ووضعه في موضع من القرآن الحكيم حسب التنسيق البلاغي والذي يقتضيه المقام والحالة، لا أن الله كرر قصة واحدة 10 مرات، لا، وإنما القصة الواحدة الطويلة التي لها 20 جانب مثلا، 30 جانب، 10 جوانب، الله جعل كل جانب في مكان بمناسبة ما يقتضيه البلاغة وأسلوب الكلام الجميل. من جملة قصة لوط عليه الصلاة والسلام لها جوانب، جانب لقائه مع قومه، جانب هدايتهم، جانب عذابهم، جانب نصحهم، ثم ذكر الله كل جانب في مكان. من جملة الجوانب هذا الجانب الذي قرأناه يقول: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. في هذه الآية ذكرت هذا الجانب، يعني جانب أن قوم لوط كانوا يعملون الخبائث في مكان ذكر كفرهم بالله، في مكان ذكر قطعهم من السبيل، يعني ما كان يخلون الناس يمرون على فراهم، كما إن شاء الله ننقلها جانبا جانبا بالمناسبات. وفي هذه الآية ذكر الجانب أنهم كانوا يعملون الخبائث. يعملون الخبائث شو معناه؟ معناه أن الرجال كانوا يكتفون بالرجال والنساء كن يكتفين بالنساء. الشيء المعروف وهو أن الرجال كانوا يكتفون لأمثالهم في عمل الأواق، ما يتخذون زوجة، والنساء كن يكتفين بالنساء في عملية لطف ومساحقة ولا يتخذن أزواجا. هذا عملهم. هذا العمل في الحقيقة له جوانب يتمكن الإنسان أن يتكلم حول الجوانب المختلفة، لكننا نتكلم الآن حول جانب من هذا العمل، وهو أن قوم لوط لماذا وصلوا إلى هذا الشيء؟ لأن يجب أن نعرف أن قصص القرآن كلها دروس، يعني مو قصة فلان حارب فلانا وانتهى أو فلان عمل كذا وانتهى، لأن القصص التي ينقلها القرآن الحكيم تتكرر في الأمم وفي الأفراد وفي الشعوب وفي المدن. الله هذه القصة التي تتكرر حسنا كانت أو سيئا كانت، هذه القصص ينتفيها من أخبار الأنبياء السابقين والأمم السابقين وينقلها في القرآن الحكيم. لماذا انتهى قوم لوط وهم سبعة مدن؟ الحقيقة لا نعرف عدد أفرادهم، يعني مليون كانوا، خمس ملايين كانوا، نصف مليون كانوا، أربع ملايين كانوا، لا نعرف. وإنما المؤرخون ذكروا أنها لهم سبعة مدن. لنضرب كل مدينة نفوسها 200,000، يعني ما يقارب مليون ونصف. لنضرب هؤلاء لماذا انتهوا هذا العمل؟ لأن هذا العمل انحراف، حتى تتنظر عن الشريعة أن النساء لا يتزوجن والرجال لا يتزوجون، هذا انحراف طبيعي في حياة الإنسان. لماذا وصلت حالتهم إلى هذا الانحراف الطبيعي؟ السبب هو السبب الذي الآن يتكرر في أمم الأرض. السبب الآن يتكرر في أمم الأرض. شو السبب؟ السبب هو ما نشاهده الآن من القيود والشروط على الزواج في العالم كله، ولا نحكم في مكان خاص. القيود والشروط والأدخال في الزواج تلقائيا الولد لا يتمكن أن يتزوج، وإذا ما تمكن أن يتزوج وعنده رغبة الجنس فمجبور أن ينحرف. إنسان له رغبة الأكل، الأكل المتعارف، لكن ما حصل على الأكل، النهار ما حصل، الليل ما حصل، غدا ما حصل، أخير شيء ماذا يصنع؟ يروح يسرق في طبيعته. إذا ما تمكن الإنسان من إمرار حياته على السبيل المستقيم، هذا الإنسان يصبح مجبور أن ينحرف. ابتلي بهذا قوم لوط، أدخال الزواج، أدخال المهور، أدخال التقاليد، أدخال العرف والعادة، سبب أن الأولاد ما تمكنوا من الزواج. لما لم يتمكن الأولاد من الزواج انحرفوا عن الطريق المستقيم إلى الطريق المزدوج. النساء دفعوا بطبيعة الحال. المرأة أيضا إنسانة لها غرائز وشهوات وحالة جنسية، فأجبر النساء أيضا على سلوك الطريق المنحرف. ثم هذا السلوك المنحرف تدريجيا في الرجال صار عادة، وفي النساء صار عادة. ولما صارت هذا الشيء عادة، كما قلنا الليلة البارحة، الانحراف يجر إلى انحراف الثاني، والانحراف الثاني يجر إلى الانحراف الثالث، والانحراف الثالث يجر إلى الانحراف الرابع. وعلماء الرياضيات يقولون مثال واضح: الخط المستقيم من الكويت إلى جدة، هذا الخط المستقيم. إذا انحرفت في أول الخط بمقدار شبر وانحرفت هكذا، أخير الخط تعلم كم انحرافه؟ أخير الخط أحيانا يصبح الانحراف 1,000 كيلومتر. شوف هذا الانحراف الأول قليل، لكن هذا الانحراف تدريجيا يتوسع، لأنه كلما مشى الإنسان أكثر توسع الانحراف. بين الخطين في الأول كان شبرا، ثم بينهما 20 شبر، ثم بينهما 1,000 شبر، ثم بينهما كيلو، ثم بينهما 20 كيلو، ثم أحيانا يصل الانحراف إلى أنه لو كنت ماشيا في الخط المستقيم وصلت إلى جدة. أما وإن الإنسان انحرف مقدار شبر، أخيرا يصل إلى مكان بعيد عن جدة 10,000 كيلومتر. أقول سعدي الشيرازي، هذا الشاعر المشهور، شعر جميل، يقول في شعره بالفارسية: ترسم نرسي بكعب أي أعرابي كين راح كتومي ربي بتركستان. يعني أنت تقصد الكعبة، لكن حيث انحرفت عن طريق الكعبة أخيرا تطلع بالاتحاد السوفيتي. تركستان مو تركيا، تركيا عندنا، وتبريز مال إيران عندنا، وتركستان وتركمانستان مال الاتحاد السوفيتي. يعني أنا الآن من الاتحاد السوفيتي ولو أنها كانت من البلاد الإسلامية ذات يوم. يقول: هذا الطريق المنحرف والمعوج الذي انتخبته لنفسك، هذا لا يوصلك إلى الكعبة. الكعبة أخير شيء يوصلك إلى الاتحاد السوفيتي. هؤلاء القوم وهم قوم لوط في الأول انحراف قليل، ثم توسع الانحراف وتوسع وتوسع وتوسع حتى وصلوا إلى هذه الحالة كما ينقلها الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا يعملون الخبائث بالصدق العام خارقهم هذا الشيء. الواقع حتى الزواج الموقف والذي يسمى بالمتعة هذا متطلب بشري إنساني. بطبيعة الحال كثير من الطلاب يذهبون إلى سائر البلاد وهذا شيء من القديم كان معروفا، فهذا الإنسان الذي يذهب إلى بلد آخر لا يتمكن أن يتزوج زواجا دائما لأنه يريد البقاء في ذلك البلد 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات ثم يرجع إلى بلاده، فيضطر إلى نكاح المتعة. ولهذا نكاح المتعة حتى الإسلام قام. والآن الذي نتكلم مع العلم أن المشهور عند الإخوان السنة حرمة هذا الشيء، لكن مع ذلك مصر على أنها تقل العالم العربي السني أبع هذا الشيء. دعنا عن الغرب الذي هذا الشيء به مباح وقانون يساعد عليه، الآن في مصر وهي بلد سني علمي لأن جمع الأزهر في مصر وأصلا المركز الثقل للعالم السني في مصر، مع ذلك هم لما رأوا هذا الشيء من متطلبات الحياة، لأن المتطلب للحياة لا يمكن السحق عليه إطلاقا، وإنما الإسلام جاء ونظف الغرائز ومتطلبات الحياة نظفها أثرها بإطار إنساني عقلاني صحيح. الآن إذا ذهبت إلى مصر أصدقاؤنا الذين ذهبوا بالإضافة إلى ما قرأته أنا في الصحف وفي غير الصحف، المتعة يبيحونها لكن مو باسم المتعة، باسم الزواج الموقت. وش طبيعي هذا؟ سيارة أكو بالأجرة وسيارة أكو بالملك، والدار أكو بالأجرة ودار بالملك، وفندق بالأجرة وفندق بالملك، ودكان تملكه ودكان تستأجره، مو لأنها حاجة ضرورية. نفس الشيء بالنسبة إلى الرجل والمرأة وحاجتهما إلى الجنس أحيانا بالملك، وهذا ما يسمى بالزواج الدائم ويحصله الطلاق، وأحيانا بالمتعة والنكاح المؤقت والإيجار. ولهذا الله سماه في القرآن بالإيجار، لأن آية في نكاح المتعة في القرآن الحكيم الآية تقول احفظوا الآية يا شباب، فمستمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. شوف كم كلام ضمير نزعجة، هذه الآية يقولون من أجمل آيات القرآن ومن أفصحها، لأن الآية مربوطة بالنساء وبالمتعة، أولا جاء بلفظ المتعة، لأن تمتع يعني الإنسان يتمتع تمتعا شرعيا، وثم سماه أجرا، قلنا مو ملك، الزواج الرجل يملك المرأة والمرأة تملك الرجل في الزواج الدائم. أما هذا زواج للإيجار، يعني الرجل يستأجر المرأة والمرأة تستأجر الرجل في إطار نظيف من القانون الإسلامي، سماه أجرة وإيجار وتمتع واستمتاع سماه. ثم حيث الآية مربوطة بقضية النساء جاء لضمير المؤنث مكررا، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. شوف كم قلت هن. وإني شخصيا أظن أن منع الخليفة الثاني، لأن قسم من الإخوان السنة يتمسكون بحرمة المتعة بقول الخليفة الثاني متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، هذا ما قاله الخليفة الثاني وكتبه عنه المؤرخون كافة سنة وشيعة. إني شخصيا أظن أن الخليفة الثاني ما كان يريد منع هذا الشيء إلى الأبد، إذا كان يريد منعه إلى الأبد كان يقول لا نتمتع أبدا، ما كان يقول كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما، يعني انه يقرر هو انه كان حلالا في عهد رسول الله وانه كان حلالا في عهد ابي بكر الخليفه الاول وكان حلالا في شطر من عهدي، لكن الان انا بمقتضى مصلحه وقتي احرم. يعني ايها الناس لا تظنوا انه حرام كان او حرام ابدي، وانما مؤقت. الان امثل لكم مثال، الحكومه الغت الديمقراطيه في هذه البلاد، لكن الحكومه لم تقل ان الديمقراطيه ملغاه الى الابد. يقول الحكومه تقول ان عندنا وقفه ملاحظه، يعني الديمقراطيه كانت صحيحه وفي المستقبل ايضا صحيحه، وانما لطارئ وقتي نحن الغيناها حتى نرجع الى الدستور وننفح الدستور ونؤثر الدستور باطار معقول ثم الديمقراطيه تبقى. فالحكومه لما تلغي الديمقراطيه مو معناها الغاؤها، وليس معناها انها كانت غرفة سابقا، لا ابدا، وانما وقفة تأمل. كما الاخرون الخليفة الثاني انا اظن شخصيا نفس الشيء صنع مع المتعة، ما اراد ان يقول المتعة محرمة الى الابد، ولو ان جماعة من علماء السنة هذا الفهم فهموه، لكن نحن نرى ان هذا الفهم كان فهما غير صحيح من كلام عمر، لان عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله، لماذا قال كانتا على عهد رسول الله؟ حتى يدل كلامه على انه قانون اساسي موجود في زمن رسول الله وموجود في زمن ابي بكر وموجود في زمني، وانا احرمهما، ما قال الله حرمهما، وما قال ان هذا حرام ابدا، قال انا احرمهما، راى مصلحه وقتيه وقت التامل. انت ما علم باجتهاده وانه كان اجتهادا 100% صحيح او فيه نظر، لا، لكن مقصود تفسير كلامه وان كلامه يدل على ان الالغاء والتحريم مو تحريم شرعي، تحريم سلطوي، يعني ان السلطه راى شيئا صلاحا ففي مده محدوده نفذته، كما الان تشوف انت تروح بالشارع تشوف في فرد قطعة مكتوب عليها لافتة مكتوب عليها اتجاه جبري، اتجاه جبري شنو معنى؟ معناه على انه هذا الاتجاه الى الابد، اتجاه لا، يعني نحن بمناسبة خاصة وفي ظرف خاص رأينا ان هذا الطريق العام نغلقه وفي المستقبل سنفتحه، وانما موقفا اتجاه جبري. وهذا هو المفهوم. الآن انتم كلكم مثقفون وكلكم اهل لغة عربية وفهم، شوفوا اظن كلام الخليفة الثاني عمر، يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما، انا شنو يعني سلطويا، يعني انا شخصيا بما اني قائد على هذا المنصب وارى انه ليس من الصلاح في وقتي وفي زماني وفي مدة محدودة، فالاتجاه جبري فالديمقراطية ملغاة لوقفة التأمل، لا أقل ولا ولا، هذا شيء عقلاني وشيء من متطلبات الحياة، الشاب والشابة يحتاجان إلى مسكن صحيح، يحتاجان إلى ملبس صحيح، يحتاجان إلى مأكل صحيح، يحتاجان إلى دراسة صحيح، يحتاجان إلى مواصلات صحيح، يحتاجان إلى صحة صحيح، يحتاجان أيضا إلى قضايا الجنس، لأن هذا أيضا من متطلبات الجنس. والإسلام لما رأى هذا الشيء خاطب الزوج والزوجة أو الولد والبنت وقال لماذا تعملون الزنا او اللواط او الشيء الحرام، فاذا تمكنتم فانكحوا نكاحا دائما، واذا ما تمكنتم فانكحوا مصعفا، هذا ايجار وهذا ملك. ايها الانسان الذي تحتاج الى السكنى ان كنت قادرا فاشتر الدار، وإن لم تكن قادرا فاستأجر الدار. أيها الإنسان المحتاج إلى المواصلات، إن كنت قادرا فاشتر السيارة، وإن لم تكن قادرا فاستأجر السيارة. أيها الإنسان الذي ترد في بلد غريب وتدرس في لندن ونيويورك وباريس وبون، إن قدرت على الزواج الدائم فتزوج امرأة من بلدك واذهب بها معك إلى ذلك البلد هي تدرس وأنت تدرس، وإذا لم تتمكن واحتجت في ذلك البلد إلى قضايا الجنس لا تسلك السلوك الحرام بالفاحشة والزنا واللواط والاستمناء، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هذا إذا قلته لأي مفكر مثقف عالم فاهم بأحوال الاجتماع ترى أنه شيء منطقي صحيح. نعم يجب أن نقول شيء، أنه من شروط بطبيعة الحال للمتعة شروط، والآن كلام نسوء المتعة ولا بالنكاح المؤقت، وإنما كلامنا في هذا الشيء الإنساني من جانبه الإنسانية والاجتماعي من جانبه الاجتماعية. كلامنا عرفت هذا الموضوع مو في ترد الأدلة والحجج والرواح والمجيء، وإنما نشير إلى فرد حقيقة صغيرة، وهو أنه يجب أن نعرف أن الولد يحق له التمتع، والبنت إذا لم تكن باكرا، يعني بنت سيب تزوجت قبلا ثم طلقت وهي سيب يحق لها التمتع، وإذا كانت بكرا لا يحق لها التمتع إلا برضا أبيها، وإذا لم يكن لها أب إلا برضا جدها الأبي، يعني الجد من ناحية الأب، فهي مو مسيبة أن تعمل ما تشاء، لا، وإنما هي مقيدة كما هو مقيد بإطار إسلامي فقهي مذكور في كل كتب الفقه. لما سكت هذه الطرق أمام قوم لوط انحرفوا. قبل مدة كنت أقرأ في مجلة قبل ما أدري 6 شهور 8 شهور أنه في إحدى المجلات الكويتية أن في أمريكا وحدها طلعت مظاهرة صاخبة نسوية، المظاهرة تطلب من الحكومة أن تفكر لها في أزواج، ثم تعلق الصحيفة على هذه المظاهرة، الصحيفة تقول لأنه في أمريكا 7 ملايين نساء أرامل، يعني المرأة التي مات زوجها أو قتل زوجها أو طلقها زوجها أو تركها زوجها أو جن زوجها وألحق بمستشفى الأعصاب، هذه المرأة تبقى بلا زوج وبلا عائلة وبلا إدارة، وعددهن 7 ملايين، 7 ملايين بشر مقيدات. هذا مو جاي في الحقيقة؟ أنت نتصور أنه بالإنس راح نتكلم بالإسلام، نتكلم كالكون العام، وإنما الإحصاء كان بالنسبة إلى أمريكا، لأنه كما أن الإنسان يحتاج إلى الغذاء والطعام والملبس والمسكن والمواصلات وكل شيء، أيضا يحتاج إلى قضايا الجن. ثم الله يعبر في القرآن الحكيم بالتعبير جميل جدا، يقول كن لباس لكم وأنتم لباس لهم، حقيقة من أبرع التعبيرات النفسية، يعني أن المرأة لك أيها الرجل لباس، إذا أنت ما كنت متزوجا فإنك كالإنسان العاري تلفعه الشمس وتقذفه المطر والبرد وما أشبه. وأيتها المرأة إذا لم يكن لك زوج فأنت إنسانة عارية، يعني بلا لباس. شلون الإنسان العاري؟ الرجل بلا مرأة عار، عاري معار، والمرأة بلا رجل عارية. كن لباس لكم وأنتم لباس لهم. تعبير رائع نفسي جميل في الموضوع. ثم في الحقيقة إذا تركنا الزواج الموقت والذي تسمى بالمتعة وأتينا وجئنا إلى النكاح الدائم، في الحقيقة مشكلة المسلمين اليوم ومشكلة البشرية اليوم مو مشكلة ولا عشرة ولا مئة ولا مئتين ولا ثلاث مئة. تفتح الراديوات شو كلها مشاكل، تطالع الجرائد كلها مشاكل، لأن منهاج الله انحرف. من مشاكل الزواج في العصر الحاضر مشكلة القانون، وبالحقيقة هذا من أقرب المشاكل. القانون يجب أن يساعد وأن يبني لا أن يهدم. القانون يقول في أغلب بلاد العالم أن المرأة لا يحق لها الزواج الشرعي القانوني إلا في سن 18 سنة. شنو 18 سنة؟ 18 سنة بعد أن المرأة وصلت حالتها الجنسية والنفسية والجسدية في السن 13، 14، 12، 4 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات. القانون يقول قف. لماذا قف؟ بينما أن جهازي وطبعي وطبيعتي وشرعي وشريعتي يسمح لي بهذا الشيء، مو بس يسمح وإنما يتفلت. حدثت لنا قصة جدا عجيبة في العراق، هاي قصة ما قبل 20 سنة تقريبا. قبل عبد الكريم قاسم في العراق كان القانون الإسلامي سائدا بالنسبة إلى الزواج. القانون الإسلامي كل إنسان يرجع إلى الفقهاء، والفقهاء سواء من السنة أو الشيعة لا يختلفون في هذا الشيء، لأن الرسول تزوج بعائشة وعمرها 10 سنوات، والرسول زوج فاطمة لعلي وعمرها 10 سنوات، والمسلمون تابعون لرسول الله في بنته وفي زوجته. فالمسلمون يقولون قانونا أن البنت إذا وصل عمرها إلى 10 سنوات وكانت رشيدة، فإن أردت منهم رشدا يحق للأب ويحق لها بموافقة الأب أن تتزوج. هذا هو القانون الذي كان سائدا منذ زمن رسول الله، لأن رسول بنفسه نطق هذا القانون وإلى 20 سنة قبل العراق. عبد الكريم حسن لما جاء إلى العراق بطبيعة الحال الغالب لا يزوجوا للبنت 10 سنوات، لأن البنت غالبا مو رشيدة، لكن 13 سنة، 14 سنة، 12 سنة، 15 سنة يزوجوها، وآبائنا وأمهاتنا كانوا هكذا. عبد الكريم وضع قانونا غربيا اسمه القانون قانون الزواج، والبنت يجب أن تكون عمرها 18 سنة وإلا فالنكاح باطل. ولو الله يقول جائز، ولو الرسول يقول صحيح، ولو الخلفاء يقولون صحيح، ولو علي يقول صحيح، ولو أن طبيعة الإنسان تقول صحيح هذا القانون الإلهي، لكن السيد الرئيس في زمانه الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم على حسب اصطلاحي أنا أقول كان يقول هذا القانون باطل. فجمع علينا القضايا علي قصة صغيرة من جملتها. أنتم تعلمون حكام أكو في المحاكم، حاكم الجزاء وحاكم الصلح وحاكم الاستئناف وحاكم التمييز والقاضي الشرعي وحاكم المحاكم الفدائية وحكومات ومحاكم المعروف. احنا كنا مربوطين بالحكام هناك في كربلاء، يكون عندنا على الأغلب هم أحيانا يستشيرون في مسائل شرعية أو توجيه سؤال أو استفتاء وما أشبه. مشكله. يقول سيدنا احنا شنو القانون؟ يقول اني جاءني اب وبنت وزوج. الاب زوج البنت لهذا الزوج وعمر البنت 12 سنة 13 سنة. والان هذه البنت لها ولد في بطنها ولها ولد على ثديها ولها ولد يمشي معها في غرفة 4 سنوات. المرأة الولودة من المستحب شرعا ان تكون المرأة ولودة ودودة ولودة. النبي الله صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم ما كان في بطنها واحد وعلى ثديها واحد ومعها واحد. ان شاء الله اليوم نتكلم حول قانون التناسل وان الاسلام لماذا حدد كثره النسل. الحاكم يقول لي يقول ان هذه المراه في بطنها واحد وعلى يدها واحد وعلى ثديها واحد، واحد عمره مثلا 3 سنوات وواحد عمره 7 ونص وواحد في بطنها، يعني انه زوجها ابوها وعمرها 13 سنة. قالوا بعض في العراق تتكبر هاي الاشياء 12 14 14 يزوجوا. يقول الان عمره كبر 17 سنة وثلاث اولاد عندي. الاب متعارك ويا الزوج واشتكى في المحكمة علي على هذا الرجل ويطلب إبطال النكاح. الأب لماذا؟ لأن النكاح كان قبل السن القانوني. الحاكم يقول لي هذا مرة عليك أنا أمشي بالقانون وأقول النكاح باطل وهالأولاد الثلاثة كلهم أولاد زنا وغير شرعيين وأدوس على غيري او امشي على الاسلام ثم هو ينجد يقول لا على الاسلام او امشي على الطبيعة. عائلة سعيدة من زوج وزوجة وثلاث اولاد واقول ان الزواج صحيح والاولاد شرعيين وان القانون الذي وضعه الزعيم الاوحد عبد الكريم قادم قانون باطل غير الزاني. وإذا قد وقانون باطل غير إنساني فمصيري أستيشي هو يقول مراحل هذا عدير تصوروا هذا الشيء. القانون يقف مقابل الله ويقف مقابل الرسول ويقف مقابل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو حنيفة ومالك ومحمد بن يزيد الشافعي وأحمد بن حنبل والصادق والباقر وكل المسلمين إلى اليوم. القانون كله باطل وكلهم لم يفهموا زين النتيجة شنو؟ نتيجة هو الانحراف الذي حدث عند قوم لوط لأنه هل يقتنع البنت بالقانون؟ هل يقتنع الولد بالقانون؟ مثل أنه تقول القانون يقول لا تشرب الماء سنة، هل يقتنع؟ القانون يقول لا تأكل الطعام شهرا ليلا نهارا، هل يقبل؟ إذا مخالف قطع البشر ومخالف دين البشر ومخالف غرائز الجنس بالبشر القانون لا يتركها الذي يترشى، وإنما القانون الصحيح الذي يترشى هو القانون الموافق لطبع البشر ولأخلاق البشر ولغرائز البشر. دعا هذا الشيء القانون نأتي مرحلة ثانية. كثير من الآباء لا يزوجون بناتهم أو أولادهم أو هم الأولاد والبنات لا يتزوجون. لماذا؟ يقول للدراسة. هل الدراسة تمنع الزواج؟ لا، ويدل على ذلك شاهدان. الشاهد الأول نحن الطلبة، إننا نحن الطلبة ولا تتصور أن عدد الطلبة قليلين، لعله في العراق وإيران والخليج ولبنان وسوريا وحدها من طلبة الشيعة أكثر من 250,000. هؤلاء حيث أنهم يحبون المشي على سنة الله ورسوله على الأغلب يتزوجون زواجا مذكرا، وإذا تزوج وأيضا يواصل الدراسة حتى يصبح مجتهد ومرجع أعلى. وأنت إذا وضعت يدك على أي مجتهد أو مرجع لتقليده تجده أنه تزوج زواج مبكرة عمر 18 سنة الشباب أو 15 أو 16 أو ما أشبه، ومع ذلك الزواج لم يمنعه من الدراسة الشاقة الطويلة، درس ودرس ودرس حتى أصبح مؤلفا أو أصبح عالما أو أصبح مرجعا أو أصبح خطيبا لامعا أو أصبح مرجعا أعلى. الدراسة لا تمنع. وإذا فتشت التاريخ الإسلامي تجد أنه مع أولئك العلماء الكبار في مختلف العلوم والفنون كالحساب والهندسة والرياضيات والطب والتاريخ والجغرافيا وطبقات الأرض والفقه والأصول والكلام والعقائد، أصلاً ما كلمة أن الدراسة كانت تمنع عن زواجها، لا حتى كلمة ما وردت. هذه المشكلة الثانية. تجاوزنا المشكلة الثانية القانونية أولا والدراسية ثانيا، ونصل إلى المشكلة الثالثة وما أشكلها، مشكلة التقاليد. بنفس التقليد العالم، تقاليد الاجتماع. إني من عائلة كذا فلا أزوج ابنتي بعائلة كذا. هل في أكثر البلاد الإسلامية الآن هذا شيء موجود؟ لأن في الحقيقة دائما في عصر انحطاط الأمة تتفشى عندهم تقاليد غير صحيحة. هذا أعرف الدين إخوة أحوال الأمة، دائما الأمة في وقت الانقلاب وفي وقت الحركة لا تأخذ بتقاليد غير كاملة. الأمة لما تنحط والأمة لما تحوى تأخذ بتقاليد غير كاملة. التقليد تقول التقاليد والعادات إني حيث من عائلة كذا أنا أرفع من عائلة كذا، كيف أتزوج بنتهم؟ أو أنه إن العائلة الكذائية تقول إني أرفع من عائلة محمد فكيف أزوج بنتي له؟ بينما الإسلام الشريف، الإسلام الواعي، الإسلام المفكر، الإسلام العاقل يقول إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. المعيار كفاءه. الان افرض على انه رحنا الى الحكومه وترك انسان عادي ابن عطار تخرج دكتوراه في البترول وراح الى وزير النفط علي الخليفه وقال اني تخرجت دكتوراه في البترول من امريكا. علي الخليفه يسال من هل كان ابوك عطارا او بقالا؟ هل يسال من هل كان ابوك فقيرا او غنيا؟ يسأل من هل كان عائلتك عائلة رفيعة أو عائلة وضيعة؟ أبدا. على الخليفة الوزير ينظر شهادته، كفاءته، تخرجه، درجات ممتازة، تفضل. الكفاءات هذا العقل والذي أخذت به كل الدنيا. الكفاءات المعيار. الرسول يقول الكفاءة المعيار. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. الدين معناه الصدق، الأمانة، الوفاء، الحياة، عدم سرب الخام، عدم الاستهتار، عدم القمار، عدم الزنا، ثم أخلاقه البيتية، مو فحاش ولا لحام ولا براء ولا فخاف ولا سيء الخلق ولا عبوس. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ورسول الله بنفسه صدق هذا الشيء. عم رسول الله زينب القرشية الهاشمية السيدة الشريفة زوجها من عبد. العبد من كان زيد؟ في قصة إن شاء الله ننقل لكم القصة في المستقبل. زوجها من زيد. عمة الرسول أرادت الارتفاع وقال بنت عمة الرسول، وقال يا رسول الله أنا هاشمية، أنا قرشية، أنا من أقربائك وأقرباء علي وحمزة، كيف تزوجني بعبد؟ قال رسول الله ألم تعلمي يا زينب إن الله جعل المؤمنين أتقى المؤمن كفو المؤمن. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. أما هو من كربلاء أو من بني دلزار أو من طهران أو من القاهرة هذا مو معروف القائد. أما أن عائلته رفيعة المستوى الاجتماعي أو رفيعة المستوى الاجتماعي هذا مو معروف كفاءة. أحيانا إنسان يعطي بنته لإنسان كبير في المقام الاجتماعي بلا ملاحظة دين بلا ملاحظة أخلاق بيتهم يصلح جحيما. وأحيانا يعطي بنته لإنسان عادي متدين كاتب موظف صغير وبيتهم يصلح جنة. أرواحنا رفقاء البوليين يجي عزيز ما قال موجود وهو موجود هذا نقل يقصر في عائلتهم وهم عائلة شريفة وهم طيبون يا رسول. يقول ان شابا طيبا من الكويتيين حفظ بنتنا تنزل من الارض العرب الوضع خريج ومثقف ومتدين وطيب. الفتاة ايضا خريجة ومثقفة ومتدينة وطيبة وصارت بينهما علاقة بين الولد والبنت في الدراسة في المدرسة مع أشبه. ثم جاء الولد يخطبها. يقول الأب أبو البنت رضي وأم البنت رضية والبنت رضية والعائلة رضية أحد طبيعة الصالحة من المواضيع الإسلامية والقواعد الشرعية نعم كما هو قال أغلب المسلمين في الحقيقة وما نذكره من ثاني أحوالات نادرة نذكر وإلا أغلب المتدينين أغلب المؤمنين أغلب المصلين القائمين بعضهم على قواعدهم الإسلامية هذا لا شك فيه في هذا البلد وفي غير هذا البلد. يقول هذا طبيعتنا وقلنا على لكن ما أذكر العائلة أو كذا أو شيء لأنه مو من الصحيح أن نذكر. يقول عجوزة في عائلتنا إلا عجوزا في الغابرين وعلى قول ذلك الشاعر يقول أم الفليتي لعجوز شهرد تكفي من العرض تكفي من اللعن بعضل الرغد. طب عجوزة حفظنا الله تعالى مر عليها الزمان الكبير وعمرها 80 أو 90 سنة قال أبدا شهر الزمان أخطع عائلة تظاهر العائلة والولد أقل من عجنة لا أبدا. أولا يجب أن يعلم الإخوان أن النكاح متوقف شرعا على البنت والأب والجد الأبي. يعني بنتي روايتها وأنا كأبوها وأبويا أنا بقى الثلاثة بإجماع فقهاء الشيعة أن النكاح يصح برضاية البنت والأب والجد. نعم من الأدب الأخ الأم العم الخال كبار العائلة هذا من الآداب مو من الواجبات الشرعية. أبو باب بين آداب وبين واجبات تصلي بعد الصلاة الوقت أما تصلي قبل الصلاة ركعتين نافلة هذا أدب. تقرأ القرآن في شهر رمضان أدب آداب شرعية. الواجب الشرعي هو عبارة عن البنت والأب والجد الأبي إذا موجود حتى الأم لا الأخت لا الأخ لا العم لا الخال لا كبير العائلة لا لأنه آداب آداب جميل راقة. وأنا حقيقة كما كنت أعمل كثيرا إذا أشوف الواحد من العائلة مو راضي كنت بكل سرعة راضي وما كنت أعتقد حتى أخذ رضاية وأقول لهم أنه مو أنه مجائد شرعا لكن تريدون بناء حياة جديدة وعائلة ثانية فرغ بعضهما ببعض قبل الأفضل أن الأخ أيضا موجود وحتى كنا نجامل ناخذ موافقة البنت وناخذ موافقة الأب في وجوب شرعي ثم ناخذ موافقة الأخ والأم والعمة والخالة كلهم المربوطين وهذول أفراد البنت كان كنا ناخذ موافقتهم. وقلت إذا أشوف الواحد مستعطي في العائلة أخلي عن واسطة الواحد وأنا أتكلم وياه من هذا القبيل حتى أعرف لي هذا آداب شرعي لطبيعة الحال آداب غفير وآداب جميل. هذا الشخص الصديق قلت ولعله الآن موجود في مجلسنا يقول فالعجوز في عائلته أقرت على العجل نحن على أربعة. أربع ماكو المسلم قط والمسلم أبدا. العائلة ما رأوا هذا الإقرار منها قالوا أبطل لحنا البنت خرج لماذا عليها خريجة والولد يريدها والأب راضي والأم راضية والإخوان والأخوات راضون وراضيات. العديد قالت لا بطلوا عن النكاح بطلوا عن النكاح وبعد ما تكوك يا العديد أنا أمرها كبير والله يرحمها الرحمن الرحيم ويرحم كل من توفيت. وكما ان التقاليد والعادات ايضا يكتضي وهذا التقاليد والعادات ايضا غير صحيحه انه سنه يعطلون الزواج سنه لان فلان مات الله يرحم فلان مات الميت فليحيى الحي. لما توفيت فاطمه الزهراء زوجه الامام امير المؤمنين سيده نساء العالمين المؤرخون ذكروا انه لم يمر على وفاتها 40 يوم الا وعلي تزوج بامامه. وهذا له قصه طويله ايضا نذكرها في وقت اخر ان شاء الله تعالى. يقول توفيت العزيز الله يرحمه ومر عليها السنه وحيث ان كل العائلة راضون تزوج هذا الولد وهذه البنت وانما قبل السنة ونور مع عشرة كان الفاضل. يقول لما تزوج رأيناها في المنام العجوز المتوفاة قال جزاكم الله خيرا فاني منذ مت الى اليوم كنت في العذاب وكان يقال لي ألم تكوني مسلمة وسمعت أن المسلم كفو المسلم فلماذا منعتي من هذا الزواج. وبعد سنة وكسور لما زوجت هذه بهذا اليوم تخلصت من العذاب. أحفظ الله موازين وقوانين ونحن مسلمون. المسلم هو الذي يطيع الله ورسوله في كل ما يقول. المواطن الكويتي من هو الذي يطيع قوانين الحكومة هذا مواطن. أما إذا ما أطاع قانونا وقانونين وعشرة قوانين هل هذا يسمى مواطنا صالحا؟ المسلم الصالح هو الذي الله قال له كذا قال نعم قال له كذا قال نعم قال له كذا قال نعم. هذا المسلم الصالح. الله في القرآن شوف الآية يقول وأنجحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. النبي الأعظم يقول تناسلوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقف. والرسول الأعظم يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني والثابت معي في حظيرة القدس عن الجنة. وأنا الذي ليس من سنتي هذا مو يعمل في القدس. ويأتي دور المشكلة الرابعة ومشكلة الظهور. هذا مو بيع ولا شراء وإنما تكوين عائلة جديدة وكلاهما يساعدان البنت في الداخل والشاب في الخارج ويكونان البنت كما آبائنا يتزوجون. اسألوا من آبائكم وآبائنا هل كانت المهور عقد أمام الزواج؟ أبدا. الرسول الأعظم يقول خير نساء أمتي أقلهن مهرا. لكن الغربيون أخذوا هذا الشيء. الآن إذا رحت إلى لندن أو نيويورك أو بون أو ما أشبه وأردت أن تأخذ ابنتا حقيقة يقولون أصلا موضوع المهر مو مطرح. اسألوا حتى إذا بنت رفيعة وحتى إذا ولد عادي وكلاهما يريد أحدهما الآخر المهر مو مطرح. هو الشيء الذي قرره الإسلام المهر مو مطرح أصلا. خير شو الحديث خير نساء أمتي أقلهن مهرا. حتى الإمام الرضا الإمام الجواد لما أراد أن يتزوج بنت المأمون العباسي وهو خليفة كبير في شرق الأرض وغربها أمهرها، ما هو قال كبر المهر، قال أما إذا أنا أريد أن أمهر فهي مهر جدتي فاطمة. وكم مهر جدتك يا جدتك فاطمة؟ قال مهر جدتي فاطمة 500 درهم. كل درهمين في الاصطلاح ذاك اليوم يعادل مثقال ذرة، مثقال ذرة، كل درهمين يعادل مثقال ذرة. أردت مثقال ذرة شكرا، مثقال ذرة مجدد، مثقال ذرة شكرا شكرا تسليم دينار ونص. يعني هذا شيء من الثوب جديد لفرد تدوير لفرد صدق للبيت لا خلاص. وإن شاء الله يجب أن نتكلم حول المهر إن شاء الله في مناسبة قادمة ومناسبة جاية. في الحقيقة هذه أشياء إسلامية إنسانية حتى الدنيا عرفها، لأن من فضائل الإسلام أنه كل ما تتصاعد الدنيا يصل إلى حقائق الإسلام. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، تناكحوا تناسلوا تكفوا فإني أضاهي بكم الأمم يوم القيامة وعود الصف. والإمام الصادق يقول ركعتان يصليهما متزوج أفضل من 70 ركعة يصليها أحدهم. فرد واحد ما عنده زوج، فرد فتاة ما عندها زوج، هذا 70 صلاة تصلي ويصلي وأنت المتزوج تصلي ويصلي هي، تصلي هي أو تصلي أنت، ركعتين ركعتين أفضل عند الله من السلام. هذه مشاكل وضعت أمام الزواج في 50 سنة في كثير من البلاد الإسلامية، وما أقول في الكل، وما أقول في كل العوائل، وما أقول في كل الناس، لا أقول هذا الشيء أيضا مما جرفتنا من الغرب والشرق في قوانين أو عادات أو تقاليد أو صعوبات الإسلامية يا أخوان. ولو أننا أقلنا هذه الليلة، يريد الله بكم اليسر ولن يريدكم العسر، كل الإسلام يسر. أما مشكلة في الزواج ومشكلة في الرواح ومشكلة في المجيء ومشكلة في البناء ومشكلة في الأكل ومشكلة في اللباس، هذه صرنا عدة مشاكل. ولذا يجب علينا في الحقيقة أن نعتبر الأمم السابقة وبقصة النور التي نقلناها، وقلنا أنهم لماذا انحرفوا ولماذا تحطموا ولماذا أصدروا ولماذا صاروا أصدراء، لأنهم وضعوا في طريق الزواج مشاكل كما قلنا، فاكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وبعث الله إليهم لوط فلم ينتفحوا ولم يقبلوا دلاله. فالله تعالى يحكي كلامه وقصته في هاتين الآيتين القصيرتين: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه يعني احنا زينوا بدل عذبناه، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. يقول هل يجوز أن نأخذ عين الميت ونركبه في عين الإنسان الأعمى؟ إذا هو راضي هذا الرجل الميت بهذا العمل والرجل الأعمى مضطر جائز، فهذين الشرطين: رقاية الميت واضطرار الأعمى. أخذ يسأل يقول أنا شاب شيعي، أردت الزواج بفتاة سنية، هل يجوز لي؟ الجواب نعم، لأن المسلم قطوة المسلم. هذا يسأل ما هو الزواج المؤقت؟ الجواب: الزواج المؤقت هو الزواج المستعد كما ذكرنا. الجواب: الزواج إذا كان الإنسان يقع في المعصية واجب شرعي، وإذا ما يقع في المعصية وكان يضره ترك الزواج أيضا واجب شرعي، وإذا لا يضره مستحق فأكشف. أخذ يسأل يقول امرأة أو امرأة ماري امرأة تريد الذهاب إلى لندن للعلاج وهذا العلاج ضروري لها وهناك كلهم دكاترة رجال هل يجوز؟ الجواب نعم إذا كان العلاج ضروريا جاز الرواء وجاز العلاج. أقول يا سيدي يقول هذا الكتاب الذي أعطى المزارع حرام أو حلال؟ الجواب واضح. الكتاب الذي أعطى المزارع وغير المزارع الكتاب حرام في البيت في الشارع في المزرعة في أي مكان كان. الفساد الذي يقع في المزارع حرام او حلال؟ الجواب الفساد فساد في المزرعه او في البيت او في اي بلد في بلدان العالم. الإنسان يقول ما رأيكم بالذي يغير الحمام وما حكمه؟ الجواب تغيير الحمام هذا في الحقيقة إذا ينتهي إلى الفساد يعني يشرب على بيوت الناس أو يأخذ حمام الناس أو ما أشبه مجاز. أما إذا منتهي إلى هذا الشيء مجرد حمام هذا حرام. صلى على محمد وآل محمد. الإنسان يسأل عن النوم على الأقل حرام؟ الجواب لا مكروه مو حرام. النوم على الأيمن وعلى الأيسر وعلى الخطر ودول السماء هذا أفضل. أما النوم على البطن هو حرام. إنسان يسأل هل هناك سحرة يفرقون بين الزوج والزوجة هذا صحيح؟ نعم. وفي القرآن الحكيم أقول يفرقون بين المرء وزوجه أخو سحر يفرق بين المرء وزوجه. إنسان يسأل يقول إنسان حاول أن ينزل المنية بشهوة في نهار شهر رمضان هل قومه صحيح أو باطل؟ الجواب إذا ما نزل المني يتم هذا اليوم ويقوم يوما بداله ما عليك الطالب إنما إذا ما نزل المني.